عبد الناصر ذي لك جابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين من هذا الشهر نعيد قراءة في تفسير هو في تقديري من أعظم التفاسير، إذا استثنينا التفسير بالمأثور للطبري وابن كثير والبغوي وغيرها مما يعنى بالأثر والرواية وتفسير كلام الله جل وعلا بأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، مع تعدد وتنوع مشارب المفسرين، نرى أن هذا التفسير من أهمها بعد ما ذكرنا ومن أكثرها فائدة لطلاب العلم، مع أنه لم يهمل جانب الأثر، ففي التفسير ما يزيد على 10,000 حديث. هذا التفسير القرطبي فيه ما يزيد على 10,000 حديث، وفيه من البحوث العلمية في فنون شتى ومن أهمها اللغة بجميع فنونها، والشعر، ولاهتمامه بهذا الجانب انبرت لطباعته دار الكتب المصرية، وهي لا تطبع الكتب الشرعية، لا سيما في القسم الأدبي الذي طبع فيه هذا الكتاب، لكن كل ما تريده تجده فيه من البحوث التي تحتاج إليها في فهم كلام الله جل وعلا. وفيه أيضا وما أولاه المصنف عناية فائقة من الأحكام والمباحث الفقهية، حتى كأنك تقرأ في كتاب فقه ومن أوسع كتب الفقه. ويذكر في الآية الواحدة من المسائل العشرات، وذكر في آية الدين على سبيل المثال 60 مسألة، وذكر في غيرها كثير. ويذكر من أقوال العلماء والفقهاء في المسألة الواحدة ما يزيد على 10 أقوال. وفي كفارة التحريم لما تحرم ما أحل الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ذكر 13 قولا نقلا عن ابن العربي 13، وزاد عليها إلى 18 قول في المسألة. فالكتاب مليء بالعلم وخفيف القراءة للتنوع الذي فيه، ولهذا كله عنيت بطبعه دار الكتب المصرية وريثة مطبعة بولاق. لما انتهت مطبعة بولاق انشئت دار الكتب المصرية، وهي حكومية في الأصل، وعنايتها في كما قلت في اللغة والأدب والتواريخ، ويندر أن تطبع كتابا شرعيا، ولكن لكثرة مباحثه اللغوية وكثرة الأشعار كأنك تقرأ في ديوان من دواوين العرب، وينقل عن أئمة اللغة نقول طالب العلم بأمس الحاجة إليها. المقصود أن هذا الكتاب كتاب نفيس وكتاب مفيد لطالب العلم، وفوائده شتى. قد يستنبط من الآية أو يذكر تحت الآية مسائل قد تكون بعيدة عن المراد. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذكر فيها أحكام القيام للناس، متى يقام للشخص ومتى لا يقام، متى في كلام طويل. وفي آخر سورة الأعراف ذكر أحكام سجود التلاوة، واستطرد فيه استطرادا لا تجده في كتب الفقه، وغير ذلك من آية الدين أكثر من 60 مسألة. وإذا ذكر المسألة أفاض فيها وفصل وأبدأ وأعاد. ويلحظ عليه أنه على طريقة الخلف في الاعتقاد لا سيما في الصفات، فهو يسلك مسلك التأويل. ومن مقاصد الدرس بيان هذه المسائل والتعليق عليها بما يتفق مع مذهب السلف الصالح. وقد جرى هذا التعليق في قراءة الكتاب الأولى التي ابتدأت من سنة 1400 إلى 33 في 22 سنة، والذي دعانا إلى إعادة قراءته أن القسم الأول ويقع في 6 مجلدات أو 7 لم يسجل. فما بدأنا بتسجيل الدروس إلا 16. ما المسجل موجود، وما قبل التسجيل رأى بعض الأخوان الناصحين الذين حضروا الدرس ضرورة إعادته من أجل أن يسجل. تعاقب على قراءته عدد من طلاب العلم إلى 20، لما توفي الشيخ عبد الرحمن الصغير وقرأ فيه كما كبيرا من الثمانية الأولى، خلفه شيخنا الشيخ سليمان، ومن سنة 20 إلى أن انتهى وبيده وفقه الله. ولو الشيخ ما موجود تكلمنا بما يناسب المقام، لكن الشيخ ما يرضى. على كل حال، الكتاب لأهميته، كثير من المشايخ وطلاب العلم قد لا يعطونه حقه من العناية والرعاية. وقد ذكر لي بعض الكبار: أين أنت من تفسير ابن كثير؟ تذهب إلى القرطبي وكذا وكذا، وين تفسير ابن كثير؟ تفسير ابن كثير على العين والرأس، وقرأناه أكثر من مرة، قرأته على الشيخ ابن باز ولم نكمله، وتفسير الطبري كذلك قرأنا فيه إلى سورة إبراهيم، وكثير من الكتب ولله الحمد والمنة قرأنا فيها. لكن هذا الذي بدأناه من أوله إلى آخره ومنذ 10 سنين ونحن في تفسير ابن كثير، وإن طالت من الحياة العزم على إتمامه. هذا التفسير ترتيب المسائل فيه يجذب طالب العلم، وطباعته في دار الكتب المصرية أيضا مغرية للقراءة، مغرية. طبعوه أول ما طبع في دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى بدأت سنة 1351، الطبعة الأولى، وصدر منها مجلدان، الأول والثاني، وهذان الجزءان ليس عليها تعليقات ولا إحالات، ولم تذكر الآيات، لأن المفسر ما ذكر الآيات، قوله كذا يبدأ يذكر جزء يسير من الآية بما يفهم منه القصد، ثم يستطرد في ما يتعلق بالآية. الآيات ما ذكرت كما ذكرت في الطبعات التي تليها. هذا الأول والثاني سنة 1351. وليس عليه تعليقات ولا إحالات. طبع الأول والثاني بهذه الكيفية، ثم طبع مرة ثانية من أوله إلى آخره، سموها الطبعة الأولى، الأولى من بعد، من الثالث فما بعد أولى، وفيها الآيات وفيها إحالات. ثم طبعوه مرة ثانية وذكروا فيه الآيات والإحالات، وهذه الطبعة الثانية سنة 53، يعني بعد سنتين. الأولى موجودة من الأول إلى الأخير، لكن التي ينقصها الإحالات وينقصها ذكر الآيات وينقصها التعليقات، الأول والثاني فقط، من الثالث فما بعد أولى، تكمل الاثنين لكن فيها الإحالات وفيها ذكر الآيات. يستفيد منها طالب العلم، الإحالات مهمة جدا، يعني إذا كان المبحث تقدم يذكر لك الجزء الصفح، وهذا مهم لطالب العلم، يبحث في 20 مجلد صعب. ثم طبع الكتاب ثانية من أوله إلى 12، وكملوه من 13 إلى آخره بالأولى، وهذه تسمى الطبعات الأصلية. هذه ثانية وهذه ثالثة، ثالثة المجلد الأول فقط، ما في بعد الأول شيء اسمه ثالثة. الأول طبعوه ثالثة، ثم طبع بعد هذه طبعة ما عليها رقم. الجزء الأول يمكن طبعوه 5 مرات، والثاني 3 مرات، وما بعد الثاني إلى 12 أكثر. الطبعة الأخيرة التي قوبلت على نسخ كثيرة، بعض المجلدات على 13 نسخة، طبعت سنة 1372 وسموها ثانية، مع أنه طبع ثانية وثالثة غير هذه، طبع مرة ثانية وثالثة غير هذه، لكن سموها الثانية علشان يطبعون الكتاب كامل بهذه الطريقة. هذه ثانية سنة 1372. الثالثة بيستغرب طالب العلم وتعجب ولا يجد تأويل لهذا، الثالثة سنة 1354، قبلها 20 سنة، والثانية بنفس التاريخ 53، قريب من هذه، والأولى سنة 51. على كل حال الكتاب يحتاج إلى اهتمام وعناية من طالب العلم، وينتقي له نسخة من النسخ التي فيها الإحالات وفيها التعليقات. ومر علينا في الطبعة الأولى في غير الدرس مكان يحتاج إلى تعليق، يحتاج إلى توضيح، ونقلت في توضيحه 3 أسطر من لسان العرب. ولما رجعت إلى الطبعة الثانية وجدت هذه 3 أسطر من لسان العرب بحروفها معلقة من دار الكتب المصرية، وعلى كل حال هذا الكتاب لا نحتاج إلى استطراد في بيان مزاياه. هو مشكلته في المسائل العقدية، ومشكلته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هو في هذا الباب حاطب ليل، ولا يحسن العزو إلى مصادر السنة النبوية. قد يكون الكتاب في البخاري ويقول أخرجه ابن ماجه، وابن ماجه بالفعل لكنه موجود في الصحيحين، هذا لقصر باعه في هذا الباب. وذكرت لكم أن في الكتاب أكثر من 10,000 حديث، حيث إني جرت الجزء الأول في 600 وشرعت في تخريجها فقصرت الهمة وعجزت عن ذلك، فأرجأته ما ندري إلى متى مع كثرة المشاغل تعدد المطالب، سواء كانت الأسرية أو العلمية أو ما أشبه ذلك. المقصود أن الله ييسر ونتمم ما بدأنا به. قلنا أن أعظم الإشكالات فيه المسائل العقدية، وهذه ولله الحمد في العرضة الأولى علقنا عليها كلها، لكن المشكلة اللي ما سجل، وعدم الاهتمام بالعزو الأحاديث وانتقاء الألفاظ من الصحيحين وغيرهما، والنزول إلى مثل ابن ماجة أو الحكيم الترمذي أو غيرهما. الرجل في نفس الوعظ والاهتمام بالرقائق، فما تمر مناسبة إلا يأتي بكلام يلامس القلوب، وله في هذا الباب مؤلفات. طبع أخيرا في المطابع العصرية في بيروت وغيرها أكثر من مرة، وبعضهم وزعم تحقيقه في بعضها وخلو من ذلك، من أفضل ما طبع أو من أفضل الطبعات الحديثة الطبعة في مؤسسة الرسالة للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، صدر بتحقيق ثلة من يعاني هذا الشأن ويعملون مع الدكتور عبد الله في مكتب التحقيق عنده. على كل حال هذه طبعة جيدة، ولا أقول إنها 100%، لكن أنا ما زلت معلق بالطبعات القديمة، لا سيما وأنا أعتمد اعتمادا كليا على الطبعة الثانية من دار الكتب التي فيها الأرقام الإحالات تقدم وسيأتي، وفيها أيضا عزو النصوص الأبيات وغيرها والأقوال، فالكتاب مخدوم يعني خدمة تامة، وكل من له فيما يعشق مذهب. بعض الناس يقرأ في الطبعات الحديثة ولا عنده مشكلة، وهي مناسبة لأبناء العصر، لكن الكبار كبار السن يبغوا شيء يناسبهم. بعض الناس يقول أستغرب حينما تمدح الطبعات الصفراء، مطبعات بولاق ومطبعات كذا الميمنية، يعني الميمنية قس الرسالة في 50 مجلد، أو الميمنية من المسند، المسند في طبعة الرسالة 50 مجلد، نعم، وقس الميمنية من المسند 6 مجلدات. قد يكون التفريق بينهم هذه مطبوعة ومحققة ومعلق عليها ومحكوم على أحاديثها، وتلك خلو، لو تبي تحط نقطة على الورقة ما لقيت لها مثال. لكن هل القيمة معتبرة في التفريق بينها في النفاسة وعدمها؟ الميمنية تشتري بقيمتها 15 نسخة من الرسالة من 50 مجلد. بعض الناس يقول هذا هوس، ما في فائدة، محققات وتعليق وورق يطاوعك. وبعض الطبعات لا سيما الهندية وأنت تقرأ فيها كان عندك مروحة طفية، تشقق الورق. وبعض الناس مفتون فيها وأقيامها في السوق حدث ولا حرج. وعلى كل حال كله فيما يعشق مذهب، وبعض الناس يصرف على الأسفار أكثر من هذه بكثير، والرحلات والنزهات، وبعض الناس يهتم بهذه الأمور وقيمتها فيها، يعني ما يقال أنها خسارة. الكتاب ذكر مؤلفه أنه جرده من الأخبار الإسرائيلية، بينما التفاسير المأثورة فيها إسرائيليات كثيرة، ومنها الطبري وابن كثير والبغوي وغيرها، وأكثر منها بعض التفاسير مثل الخازن والسمرقندي، وبعض المفسرين حشوها وملؤوها بالأخبار الإسرائيلية التي بعضها يخالف المعقول فضلا عن المنقول. القرطبي قال إنه نظف الكتاب إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة الاحتياج في إلى هذا الخبر لفهم الآية أو بالبيان مقصد من مقاصدها، ولكنه ذكر أشياء وهي قليلة بالنسبة لحجم الكتاب من الأخبار الإسرائيلية لا داعي لذكرها. وأظن في مقدمة الطبعة الأولى أو الثانية، الأولى ما فيها مقدمة، دار الكتب يقول: من ذلك أنه خالف أحيانا ما اشترطه على نفسه في مقدمة كتابه، إذ يقول: وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين. يقول المقدم لهذه الطبعة: فليس مما لا بد منه أو لا غنى عنه ما ينقله عن كعب الأحبار، أن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض كلها، فألقى في قلبه فقال: هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا، اسم الحوت، من الأمم والشجر والدواب والناس والجبال، لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع. قال: فهم لوثيا بفعل ذلك، فبعث الله دابة فدخلت في منخره فعج إلى الله منها فخرجت. وليس مما لابد منه أن الحية التي كانت تخدم آدم عليه السلام في الجنة فخانته، أن مكنت عدو الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك، فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رزقها التراب. وليس مما لا بد منه، ذكر أمثلة من هذه، لكنها بالنسبة لما يوجد في كتب التفسير يسيرة جدا، وبالنسبة لحجم الكتاب، يعني الكتاب في جملته هو كتاب لغة قبل أن يكون كتاب تفسير، لأن اللغة هي لغة القرآن، ولا يمكن أن يتصدى لتفسير القرآن من لا اهتمام له باللغة، وهو أيضا كتاب أحكام، وذكرنا أن فيه من بحث المسائل حتى ما لا يوجد في كتب الفقهاء من الاستطراد والتعليل والتدليل، فرحمنا الله وإياه رحمة واسعة. مقدمة المؤلف. من كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل أن نبدأ، قد يحصل لبس عند بعض الطلاب والباحثين بين القرطبي المفسر وبين أبي العباس القرطبي صاحب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. أبو العباس شيخ المفسر، وكثيرا ما ينقل أهل المفسر بنفس الأسلوب الذي ينقل ابن القيم عن شيخ الإسلام فيه. يقول: سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول، هذه عبارة ابن القيم، وقال شيخنا أبو العباس، واختار شيخنا أبو العباس. أبو العباس صاحب المفهم، هو شيخ لأبي عبد الله المفسر. من الطرائف أني قرأت بحثا أحيل إلي من إحدى الجهات، فوجدت الباحث ينقل رأيا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومصدره تفسير القرطبي. قال: رأي شيخ الإسلام، حط عنوان ابن تيمية، كذا وكذا، لأن القرطبي قال سألت شيخنا أبا العباس، وهو يعرف أن ابن القيم يقول سألت شيخنا أبا العباس. طيب هل لا شفت التواريخ؟ رأيت التواريخ؟ ابن القيم تتوفي 751، 751، والقرطبي هذا توفي 671، يعني قبل ابن القيم 80 سنة. فالمقصود أن النباهة لابد أن توجد في باحث، ولا يقع في مثل هذا. صحيح أن العبارة لمن أدمن النظر في كتب ابن القيم ولا يعرف التواريخ يجزم، كثر ما يسمع كثر ما يقرأ بيجزم أنه الشيخ الإسلام، تروضت نفسه على ذلك، ولكن بينهما 80 عاما. نسبة لقرطبة، ورحل إلى المشرق، هو أندلسي ورحل إلى المشرق وقام بمصر بمنية ابن حصيب. لا، ابن الحصيب، نعم. هذا هنا وين؟ بمنية ابن خصيب، وتوفي ودفن بها في ليلة الاثنين 9 من شوال 71 و600. هو أندلسي بقرطبة، ولد هناك ونشأ وطلب العلم، ثم انتقل إلى مصر سكن حتى مات. ها؟ مصادر مؤلف في ترجمته؟ في تفسيره، الكتب التي نقل منها. المصادر يعتمد اعتمادا أغلبيا على ابن العربي وعلى الرازي، على الزمخشري قليلا، ولكن اعتماده على ابن العربي وعلى محرر الوجيز ابن عطية وغيره. مصادر كثر في التفسير وفي اللغة أكثر. وعلى كل حال، هو الكتاب مبسوط والنقول فيه كثيرة، ويعزو نقله من هذه الكتب، وهذه من بركة العلم بلا شك، أن يضاف القول إلى قائله وقد يغفل ولا يعزو. وعلى كل حال، الكتاب مثل ما ذكرنا نفيس ويحتاج إليه طالب العلم، وقد يقول قائل أنه بحاجة إلى اختصار، بدل ما يذكر 60 مسألة يقتصر على 10 مثلا هي أهمها، لكن البقية لها أهمية، هي مسائل فقهية تكلم فيها أهل العلم. فالمقصود أن الكتاب العودة إليه وإن كانت صعبة، لأن الأجزاء الباقية التي ما سجلت تحتاج إلى وقت طويل، ولكن نختصر في التعليق والمداخلات، ونكثر من القراءة في الكتاب في المناسبات، وعسى الله يسر. الكتاب أثر في من بعده، يعني استفاد من ابن عطية ومن ابن العربي وغيرهما، وأثر في الشوكاني مثلا،

قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أخرجه ابن ماجة في سننه، وأبو بكر البزار في مسنده. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه ويتذكر ما شرح له فيه. من رواه غير هذين؟ ما جاء البزار. أحمد. إيه ما ظننا أن يقصر في العزو. شو؟ جمع من حديث أنس في أهلين الناس حديث حسن، وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزار، وهو في مسند أحمد. قد يكون في البزار قسم غير المطبوع، ما يجزم حتى يمسح الكتاب كاملا. وما دام في مسند أحمد فهل يستدرك عليه بتخريجه من كتاب ابن ماجه وهو موجود في المسند؟ هو الكلام على تقديم السنن على المسانيد، السنن على المسانيد. شيخ الإسلام يرى أن مسند أحمد في بمنزلة سنن أبي داود، الشرط واحد والطريقة واحدة، وأبو داود من طلاب الإمام أحمد من الآخذين عنه، وابن ماجه أكثر في الرواة الضعفة والأحاديث الضعيفة، ودونهما في الشرط. ومنهم من يقول المسند دون السنن، وهذا رأي ابن الصلاح ومن أخذ بقوله. ولذا يقول الحافظ العراقي: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة. ودونها يعني السنن ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، يعني الحديث يدعونه الجفلة، يعني بالعموم ما ينقون تنقية أهل السنن، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا، لأن ابن الصلاح عد الدارمي من المسانيد، وهو في حقيقته سنن لأنه مرتب على الأبواب لا على الصحابة. والكلام في هذا يطول، و أفضنا فيه في مناسبات كثيرة. نعم. فما أحق من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيه ويتذكر ما شرح له فيه ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحييه، فإنه قد حمل أعباء الرسل وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ألا وإن الحجة على من علمه فأغفله أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضوحا، كان القرآن حجة عليه وخصما لديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، خرجه مسلم. فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عبارته، ويتفهم عجائب. عبد الله بن مسعود وهو من أهل القرآن، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود ذكر أوصافا لما ينبغي أن يتصف بها حامل القرآن، وينبغي أن يعرف بكذا وكذا وكذا، أن يعرف بقيامه والناس بالليل والناس نائمون، أن يعرف ببكائه وخشوعه والناس يضحكون، وأن يعرف بكذا. كثير في كلام ابن مسعود رحمه الله. ابن عمر لما قيل إن ابن عمر رجل حيي، قال: كيف يكون عييا من في جوفه كلام الله؟ نعم. وايد الحديث السابق موجود في مسلم بزار الثالث عشر من قدر متأخر، يعني طبعا متأخر. إيه، لا لا، أن في صعب في كتاب لم يكمل. أما إذا كان كامل وضمن أن النسخة متقنة وعليها قراءات ومقابلات لأهل العلم فبحث عنه فلم يجد، قل لم يجده. ولو قال لم نجده في المطبوع من مسند البزار لا برئ من العهدة. طبع قبل سنة طبعت رسالة. ها؟ طبع قبل سنة طبعت رسالة الكتب. طبع 1426. واللي طبع مسند البزار أذكر جاء مكتبة العلوم والحكم. ها؟ إيه. نعم. فالواجب على من خصه الله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته، ويتدبر حقائق عبارته، ويتفهم عجائبه، ويتبين غرائبه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته، ويتدبره حق تدبره، ويقوم بقسطه، ويوفي بشرطه، ولا يلتمس الهدى في غيره. وهدانا لأعلامه الظاهرة وأحكامه القاطعة الباهرة، وجمع لنا به خير الدنيا والآخرة، فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم جعل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما كان منه مجملا، وتفسير ما كان منه مشكلا، وتحقيق ما كان منه محتملا، ليكون له مع تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به ومنزلة التفويض إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نبه على معانيه وأشار إلى أصوله، ليتوصلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد، فيمتازوا بذلك عن غيرهم، ويختصوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فصار الكتاب أصلا، والسنة له بيانا، واستنباط العلماء له إيضاحا وتبيانا. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعية كتابه، وآذاننا موارد سنن نبيه، وهممنا مصروفة إلى تعلمها والبحث عن وهممنا مصروفة إلى تعلمهما والبحث عن معانيهما وغرائبهما، طالبين بذلك رضا رب العالمين، ومتدرجين به إلى علم الملة والدين. وبعد، فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري، وأستفرغ فيه منتي بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن. قال المعلق: المنة بالضم القوة، القوة. وعلى هذا الأساس ينبغي لطالب العلم أن يستغل وقت القوة، أن يستغل وقت النشاط والقوة والشباب في التحصيل والتأصيل والجمع قبل أن تضعف قواه، والله المستعان. نعم. بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعاً بين معانيهما ومبيناً ما أشكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي وعملاً صالحاً بعد موتي. قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وشرطي في هذا الكتاب إضافة الحديث كما في صحيح مسلم بهذا اللفظ: إذا مات الإنسان، وما اشتهر على ألسنة الناس أو في المصنفات إذا مات ابن آدم هو ليس بلفظ الصحيح. لفظ الصحيح: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث. نعم. وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. ينسب هذا لابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان النفس فيها شيء من نسبته لابن عباس، وهو منسوب إليه على كل حال. نعم. من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله، يسمونها العزو. نعم. وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما، لا يعرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام. ما يكفي الإضافة إلى من خرجه، بل لا بد من بيان درجته والتنبيه على صحته وضعفه، لأنه إذا قلت رواه أحمد مع تحسين الناس الظن بالإمام أحمد، لا يجوز أن يؤخذ من أول رواه حتى ينظر في درجته. وأما إذا أضيف للصحيحين أو أحدهما فمعروف منزلة الصحيحين، وتلقي الأمة لهما بالقبول، أما ما عداهما فلا يكفي العزو، لا بد من ذكر درجته. كانوا في الزمن الأول في عصر الرواية يكتفون بذكر الإسناد، لأن الناس في ذلك الوقت الرواية ويعرفون الرواة، فإذا ذكروا الإسناد برئ من عهدته، وإذا لم يذكر الإسناد لا. في الزمن الأخير لا يكفي أن تذكر الإسناد، لأنه بعد تقادم العهد وبعد الناس عن معرفة هذا العلم ورجاله، فيحتاجون إلى التنبيه بدقة على المطلوب وأنه صحيح أو ضعيف. في الأزمان المتأخرة قد لا يكتفى بذكر الدرجة فقط، لا سيما في الألفاظ التي لا يعرفها العامة. ما يكفي أن تقول هذا حديث موضوع، يكفي أكثر الناس ما يدري شو معنى موضوع. وذكروا أن الحافظ العراقي سئل عن حديث من أحاديث الإحياء فقال هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. فكان عنده في المجلس شيخ طاهر الهيبة من العجم، سأل الذي بجانبه قال شو معنى موضوع؟ قال مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض، كيف تقول يا شيخ حديث موضوع مكذوب؟ قال هو موضوع. قال أنا عندي الحديث بالسند، فأحضره من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي بالسند. فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع. وقد يوجد في زمننا ما هو أشد من ذلك، فلا بد من البيان بدقة الذي يبرأ القائل به من العهدة. نعم. فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام والثقات المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. وأضرب عن كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للتبيين. واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها، فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين، فما زاد مسائل تبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب والحكم. فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل، هكذا إلى آخر الكتاب. وسميته بالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. جعله الله خالصا لوجهه، وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده بمنه، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. آمين. نعم. باب ذكر جمل. إنك تعبت. تعبت. باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه ومستمعه والعامل به. اعلم أن هذا الباب واسع كبير، ألف فيه العلماء كتبا كثيرة، نذكر من ذلك نكتا تدل على فضله وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق، كلام من ليس كمثله شيء، وصفة من ليس له شبيه ولا ند، فهو من نور ذاته جل وعز. وأن القراءة أصوات القراء ونغماتهم، وهي أكسابهم التي يؤمرون بها في حال إيجابا في بعض العبادات وندبا في كثير من الأوقات، ويزجرون عنها. مثل الفاتحة في الصلاة تقرأ على سبيل الإيجاب، وما بعدها يقرأ على سبيل الاستحباب. نعم حسن الله. فهو من نور ذاته، يقول فهو من هو نور. كلامه، هو كلامه جل وعلا، منه بدا وإليه يعود. نعم. ويزجرون عنها إذا أجنبوا، ويثابون عليها ويعاقبون على تركها، وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل الحق، ونطقت به الآثار، ودل عليها المستفيض من الأخبار. ولا يتعلق الثواب والعقاب إلا بما هو من أكساب العباد على ما يأتي بيانه. ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله، ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء حقوقه وفرائضه، لضعفت ولاندكت بثقله، أو لتضعضعت له وأنى تطيقه. وهو يقول تعالى جده وقوله الحق: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فأين قوة؟ قال جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً. وإذا أنزل عليه عليه الصلاة والسلام وقت التنزيل يصيبه مثل الغشي، ويحمر وجهه، ومن ثقل هذا القول، والقلوب الحية تستشعر مثل هذا الثقل. وزرارة بن أوفى لما سمع القارئ في صلاة الصبح سورة المدثر: فإذا نقر في الناقور أغمي عليه ومات في الصلاة. وبعضهم ينكر مثل هذه الحوادث، وهي كثيرة في عصر التابعين، ونادرة إن وجدت في عصر الصحابة وإمامهم ومقدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حصل له شيء من ذلك. وابن سيرين يقول: من يدعي أنه يغمى عليه إذا سمع القرآن اجعلوه على جدار، من طاح فهو صادق، من سقط من الجدار فهو صادق. على كل حال، هذه المسألة معروفة ومبحوث. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا مانع من أن يصاب بالغشي وقد يموت، لأن القرآن كما قال الله جل وعلا قول ثقيل: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لكن من الذي يتأثر بهذا القرآن؟ من يستشعر عظمة القرآن مع ضعفه، وهذا حصل كثيرا في التابعين. وأما مع قوة القلب كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام،

لكنهما في مثل هذا الباب يتسامح الأئمة في نقلهما، لأنه في من باب الفضائل، والكبار يروون الحديث الضعيف في الفضائل، لكن الحديث الأول ضعفه أقل من ضعف الحديث الثاني، ويشترطون في قبول الضعيف في الفضائل أن لا يكون ضعفه شديدا، والحديث الثاني ضعفه شديد. نعم. الحارث معروف عن علي لكن مرفوع، الحارث الأعور هو الذي يروي عنه، لو ثبت موقوفا لكان ما لا يقال بالرأي فلا حكم الرفع. يبي يتكلم يعني لو صح موقوفا غير طريق الحارث، ولو وجد الحارث في إسناده سواء كان مرفوع أو موقوف الحكم واحد. نعم. الحارث رماه الشعبي بالكذب وليس بشيء، ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره. ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر وإلى أنه أول من أسلم. قال أبو، لكن الحارث هذا رمي بالتشيع، هذا ثابت عنه، قال بعضهم إنه رافضي مثل جابر الجعفي يؤمن بالرجعة، ما أدري عن هل هذا ثابت عنه أم لا. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر: وأظن الشعبي عوقب لقوله في الحارث الهمداني حدثني الحارث وكان أحد الكذابين. وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري، الأنباري النحوي اللغوي في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة من تمسك به ونجاة من اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألفين أحدكم واضعا إحدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله، يعني الخالي من كتاب الله، يعني ما في أحد يقرأ أو يحفظ من كتاب الله أو أحد يعتني بكتاب الله، هذا البيت الصفر، وهذا كالبيت الخارب صلى الله عليه، الجوف الذي ليس فيه شيء كلام الله كالبيت الخارب. نعم. وقال أبو عبيد في غريبه عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. قال: وتأويل الحديث أنه مثل، شبه القرآن بصنيع صنعه الله عز وجل للناس لهم فيه خير ومنافع، ثم دعاهم إليه، يقال مأدبة ومأدبة، فمن قال مأدبة أراد الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس، ومن قال مأدبة فإنه يذهب به إلى الأدب، يجعله مفعلة من الأدب،

فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ هذه الأحاديث التي فيها الترغيب بالذهاب إلى المسجد والجلوس فيه وأن يتعلم الآية والآيتين والثلاث في المسجد، هل يحصل مثل الأجر الموعود في كما لو تعلم بالبيت أو في المدرسة أو في دار التحفيظ وما أشبه ذلك؟ لا شك أن المسجد له شأن وأنه بيت الله، وكما قال في الأثر: بيت كل تقي. يقول ابن عبد القوي: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. وأما من يطلب الدليل على كل شيء ويقول مقامك في المسجد تقرأ القرآن إلى في الوقت كذا مما لم يرد به الشرع، تقيل في بعض الأوقات الفاضلة، الذي يجلس بعد العصر إلى غروب الشمس في المسجد يوم الجمعة ويتحرى ساعة الإجابة، قال مبتدع، قال بعضهم. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه في الحديث نفسه أنه قائم يصلي، قيل: والوقت ليس بوقت صلاة، قالوا: ينتظر الصلاة. فهل هذا يحصل في البيت؟ ينتظر الصلاة في البيت وينتظر الصلاة في مكانها الذي هو المسجد. وعلى كل حال، البقاء في المسجد علامة خير، والنفرة من المسجد ليست من علامات الخير، ولو توجه إلى أي مكان. وعلى كل حال، السلف يلازمون المسجد لا سيما في حال الصيام، ويقولون إنهم كانوا يحفظون صيامهم بالبقاء في المسجد. وبعضهم يقول: إذا ما وجد دليل على أني أبقى في المسجد، حتى قالوا عن عشية عرفة الذي يبقى في المسجد مبتدع، ويشبهون ذلك بما وجد في عصر السلف من ما يسمونه بالتعريف، تعريف التشبه بأهل عرفة من أهل الأمصار، وهذا ليس بصحيح. الجلوس في المسجد لحفظ الصيام وحفظ القلب والاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن. والتعريف الذي جاء التحذير منه على ألسنة السلف التشبه بأهل عرفة من الخروج إلى صحراء والبقاء فيها ولبس ما يشبه الإحرام، هذا التعريف المذموم المبتدع. أما مجرد البقاء في المسجد فهو من عمل السلف، وجاء الحث عليه. من ذهب إلى مسجد تعلم آيتين ثم بعد ذلك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. المسجد ليس للصلاة خاصة، كان المسجد منطلق الغزو، تجيش فيه الجيوش وينطلقون منه إلى غزو الأعداء. نعم. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. روى أبو داود والنسائي والدارمي والترمذي عن عقبة بن عامر قال. الحديث السابق حديث أبي الدرداء حديث معروف ومشهور، وشرحه الحافظ بن رجب رحمه الله بشرح نفيس يحتاج إليه كل طالب علم، هو موجود في مجموعة رسائل ومطبوع مستقل. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الترمذي حديث حسن غريب. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والجاهر بالصدقة الأصل أن السر أقرب إلى الإخلاص، لكن قد يحتف بالجهر ما يرجح على الإصرار من إرادة الاقتداء به، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء القوم المضر مجتاب النمار وأمر بالصدقة عليهم، فجاء رجل بصدقته فلما وضعها قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا الذي جاء بالصدقة جهرا واقتدى به الناس وتنافسوا في الصدقة عليهم له أجره وأجرهم. ففي مثل هذه الحالة لا يقال الإصرار أفضل، مع أن الإصرار في الجملة أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. نعم. قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. قال حديث صحيح. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. جاء في رواية فيقرأ ويصعد كما كان يقرأ في الدنيا، جاء فيها هذًا كان أو ترتيلا، هذًا كان أو ترتيلا. معلوم أن الهذ للترتيل أفضل بكثير، وله منزلة ومراتب لا يحصل عليها من هذ القرآن وحدره، لكن من هذ القرآن وحدره وقرأه حدرا لا يفلس، ويحصل له أقل الأحوال أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات. ومقتضى كونه يقرأ ويرتقي في درجة جنة أن الذي يقرأ هذا ينتهي ما عنده بسرعة، فلا يحصل له ما يحصل من يقرأ بالترتيل، بغض النظر عن القدر المحفوظ، يمكن هذا حافظ 1000 آية اقرأها هذا تنتهي بمدة يسيرة، اقرأها ترتيلا تنتهي بمدة طويلة ويستمر يصعد، فلا شك أن الترتيل أفضل وأعظم أجرا، والقراءة الحذر لا أقل ما يحصل منها فيها أجر الحروف. ومن قرأ القرآن بالهذ كما يقول ابن القيم وختم القرآن في مدة يسيرة، ومن قرأه بالترتيل وأخذ عليه وقتا طويلا، هذه ختمة وهذه ختمة. لكن يقول ابن القيم من قرأ مع التدبر كمن أهدى درة ب100,000، ومن قرأه بغير تدبر كمن أهدى درة ب1,000. فرق بين هذا، هو أهدى درة لكن الفرق بين هذه وهذه، وابن القيم بتمثيله يقرب المطلوب، وإلا لقائل أن يقول هذا قرأ القرآن وهذا قرأ القرآن، لكن هذا قرأ القرآن بمدة يسيرة حذرا وهذا بمدة طويلة ترتيلا. وجاء النص على الترتيل في 4 مواضع والتدبر من كتاب الله جل وعلا، تدبر جاء فيه 4 آيات. فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول شيخ الإسلام من قرأ القرآن على الوجه المأمور به وجد من الراحة والطمأنينة لقلبه ما لم يجده إلا من جرب. والله المستعان. عندنا هنا في يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حلة، هل هي رواية أو خطأ؟ حله حله عندي حلة بس ما نعم. وأسند والداه يكسون الحلة والتاج، يقول الشاطبي فما بالكم بالنجل، يعني الولد الذي حفظ القرآن إذا كان والداه يحلون فما بالكم بالنجل. وأحسن الله إليك، يمكن على نسخة فيجي صاحب القرآن، شو في نسخة فيجي صاحب القرآن وفي نسخة فيجي القرآن، إذا كان يجي القرآن فيقول يا ربي حله، وإذا كان صاحب القرآن فيقول يا ربي حله كأنه يسأل اكسني حله. نعم. وأسند أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة الحمصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها، غير أنه لا يوحى إليه ويقال له يوم القيامة اقرأ وارقى، فيقرأ آية ويصعد درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، ثم يقال له اقبض فيقبض، ثم يقال له أتدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي اليسرى النعيم. حدثنا إدريس بن خلف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ أمر ثلث النبوة، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به فقد أخذ أمر نصف النبوة، ومن أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها. الحديث الذي ذكره عن الأنباري ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وذكر في غيره من المصادر، لكن ابن عدي في الكامل

204 وأحمد 241 قبله بكثير. قال صاحب كشف الظنون: والذي حمل قائل هذا القول تقدم عصره على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك، فإنه ليس من تصنيف أبي داود، وإنما بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يوسف بن حبيب خاصة عن أبي داود ولأبي داود من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسجد المسند التي لم تدخل هذا المسند قدره أو أكثر. هو مطبوع في مجلد كبير مسند الطيالسي، كما ذكره البقاعي في حاشية الألفية. قد توفي الطيالسي سنة 204. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باكر إن شاء الله. شيخ والباكر يا شيخنا كتب منا، لم يكتب من الغافلين. والله أن بعضهم يحكم عليه بالحسن. سلام. هلا أبو عبد الرحمن، الله يحييك يبارك فيك، الله يسلمك. حدث إدريس بن خلف في طمع التركي، حدث إدريس بن خلف يقولون أن كثير الحداد خلف ابن هشام بتاع في الحديث هذا. حدثنا إدريس بن خلف حديث الحسن. تخريج شو ذا؟ تخريج التركي هذا موجود. شو طلعوا ما في مشقة، جل يضل الناس، يخطب على الناس بالمنبر بأحاديث ضعيفة وموضوعة. لا، رواه أحمد، رواه أبو داود. ما يكفي، إن الناس في هذه الأعصار تحتاج، لأن أبو أحمد وأبو داود يروون ضعاف، وذكر في مسند أحمد 9 أحاديث موضوعة وليتها ضعيفة بس. أنت ما معك كتاب؟ لا والله ما معي. ليش؟ اليوم أول يوم، خير نقترب إن شاء الله. إن شاء الله. كيفية التلاوة؟ هذا المكتب. شو؟ صرار الشمس، ما المقصود فيه؟ صرار؟ صفرار الشمس. صفرار الشمس صار لونها أصفر. يعني قبل الغروب؟ قبيل الغروب. السلام عليكم. السلام، هلا بك. الله يحييك. الله يوفقك بخير. السنة في قراءة الإخلاص 3 مرات اللي ورد فيها صحيح أنها تعدد في القرآن. إيه صعب الشك. طيب. قراءتها في الليل والنهار في كل وقت ما خصص أهلا، لكن فيها مواضع تقرأ فيها ثلاثا شوي شوي، بس تقرأ ثلاثا دبر صلاة المغرب. خلي مقواها أعطون ذا نايتك أنطع. قراءتها 3 مرات يعني. إيه، ما في أذكار الصباح والمساء، وفي بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب. من أراد قراءتها لكي ينال أجر قراءة القرآن كامل. إيه له ذلك إن شاء الله. شكرا. شيخ حسن الله عليك، في قوله الحديث اقرأ رتب، هل هو يكون شيخ في القراءة والتلاوة أم في الحفظ؟ إيه، هم مصحف هناك. Thank you. شلون يقرا مصحف بدون حفظ؟ الله يتوب علينا. شيلوه. من تيمم وصلى ركعتين لان فضلنا ما عندهم اي يعني هو محتاج للتيمم، لكن السؤال اذا صلى مثلا فيها الراتبه هل ينوي فيها الراتبه والوضوء؟ ما في وضوء. انا عارف الموضوع، هل التيمم يعني يقوم؟ التيمم يصلي للراتب. إذا كان ما عنده ماء. الصعيد الطيب طهور المسلم، وإذا لم يجد الماء ولو 10 سنين. وين راحت خيشتي؟ لا يدخلونها المكتب. سيارة. حق من تركب المكتب. يلا.